ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأن لهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء

بسم ربك العظيم.